جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا كان النساء يصلين لوحدهن ونابهن أمر في الصلاة، فما هو المشروع حينئذ؟ التصفيق لعموم الحديث أم هو التسبيح لأمن الفتنة؟ على كل حال، ما دام أنهم كلهم نساء فلو سبحت، ما دام أنه ليس حولهن رجال وإمامتهن منهن، فلو سبحت فلا أظن في ذلك إن شاء الله شيء. يقول السائل: إذا كان البكاء في الصلاة لغير خشية الله بل لعارض كان يخبر بموت قريب ونحو ذلك، فلتصح صلاته؟ إن كان شيء غلب عليه تأثر ولم يستطع أن يمنع ذلك، فهذا خارج عن إرادته، فلا يضر إن شاء الله في الصلاة، لكن عليه أن يجاهد نفسه عن هذا الشيء حتى لا يتمادى ويتمكن فيزيد فيؤثر على صلاته. سؤال يقول: ما هي صفة صلاة الجنازة وماذا يقرأ فيها؟ صفة صلاة الجنازة: أولا تكبر التكبيرة الأولى فتقرأ الفاتحة، ترفع يديك وتكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعهودة الثابتة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وتكبر الثالثة فتدعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وإذا حفظت الدعاء المأثور فهو أحسن، وإن كان صغيرا تدعو لوالديه. الرابعة: إذا كبرت، إن دعوت إن كان الإمام تأخر بالسلام وأحببت أن تدعو زيادة فادعو، مثل قول: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وإن سلم مباشرة فسلم، أو كنت أنت الإمام كذلك. هذه صفة صلاة الجنازة. قل: ما أجر من صلاها؟ بين عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فله قيراطان، يعني قيراط للصلاة وقيراط للتشييع، والقراط مثل جبل العظيم وفضل الله واسع عز وجل. يقول السائل: في سجدة التلاوة ماذا يقرأ في السجود؟ أولا تقول سبحان ربي الأعلى، ثم إذا كنت تحفظ الدعاء المأثور فهو أحسن أن تأتي به: اللهم لك سجدت وإليك أنبت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وقدره وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، رفع عني بها وزرا، واجعل لي عندك بها ذخرا، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من نبيك عبدك داود عليه السلام سجلتها. هذا طيب. فإذا أردت أن تحفظه تجده في تفسير ابن كثير في سورة صاد. نعم. يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وخافت وتخاف على رفقائها السفر، فماذا تعمل؟ حاضت؟ نعم، قبل طواف الوداع. إذا حاضت أصلا سواء خافت أو ما خافت فعليها أن تسافر ولا بأس بذلك. إذا لم يجلسوا وتتمكن، يعني تطهر قبل أن تسافر، فتسافر ولا حرج إذا كان طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فهو ركن، وطواف الركن ما يسقط ولا يكفي عنه شيء، فلا بد أن تجلس أو ترجع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.